بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا يوميا في هذا الوقت المبارك هو درس في التفسير، تفسير جزء عام، وسيكون في كتاب تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى. واخترنا تفسير السعدي لسهولة العبارة فيه، وكذلك أيضا تقريب المعاني خصوصا للمبتدئين في علم التفسير. وأيضا اخترنا جزء عام لأن جزء عام أكثره أو أكثرنا يحفظ هذا الجزء، وكثير منا أو بعض طلاب العلم فضلا عن العامة لا يعرفون كثيرا من معاني هذه السور، من معاني هذه السور. ربما قرأ السور كلها ولم يعرف بعضا من المعاني في هذه السور. وأيضا اخترنا التفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى لشرف هذا العلم، لأن القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى لأجل أن يتلى ويتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا ماذا؟ آياته. فكيف تعرف التدبر وأنت لم تفهم المعاني؟ لأنه من فهم معاني القرآن أولا ازداد عنده الإيمان، ثانيا يشرح الله صدره للقرآن، ثالثا يرفعه الله سبحانه وتعالى بالقرآن، رابعا يزداد خشوعه لتلاوة القرآن لما يفهم المعاني يزداد عنده الخشوع، خامسا يزداد عنده تعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى، حيث أنه كتاب منزل من الله وهو كلام الله سبحانه وتعالى أنزله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل أمين الوحي عليه السلام. فطالب العلم ينبغي له أن يكون حظا وافرا من حفظ معاني القرآن وتفسير القرآن، وعيب على طالب العلم أن يتعلم العلوم ولا يتعلم تفسير القرآن، لأن تفسير القرآن هو من علوم القرآن، وكل العلوم هي تخدم القرآن الكريم، تخدم القرآن الكريم. فشرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف ماذا؟ المعلوم. والمعلوم في هذا التفسير هو كلام الله ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، فله شرف عظيم. ولهذا اهتم أهل العلم بتفسير القرآن، اهتم أهل العلم بتفسير القرآن، وقد جعل العلماء لتفسير القرآن أصول وقواعد حتى يمشي عليها المفسر. وقد ألف الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا في مقدمة التفسير، وشرحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وجعلوا من أصول التفسير 4 أصول. الأصل الأول تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، وما أكثر الآيات التي يفسر بعضها بعضا، كما قال سبحانه وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، ثم فسره بقوله إيش؟ النجم إيش؟ الثاقب. تفسير القرآن بالقرآن، والقرآن يفسر بعضه بعضا. وتفسير القرآن الأصل الثاني تفسيره بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كثير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم بالقرآن. فعلى سبيل المثال قال النبي عليه الصلاة والسلام في قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة بماذا؟ بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، والنظر إليه سبحانه وتعالى في الجنة. والآيات أو الأحاديث في تفسير كثيرة من القرآن جاءت بلسان النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل الثالث تفسير القرآن بأقوال السلف، وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأنهم هم الذين ماذا؟ عاشروا الوحي وعاشروا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اشتهر بعض الصحابة بالتفسير، ولهذا تجد أقوالهم في كثير من مصنفات التفسير، كابن عباس رضي الله تعالى عنه، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأخذ عنهم الأئمة من التابعين كعطاء بن أبي رباح، وكذلك أيضا مجاهد بن جبر، أخذوا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا هو الأصل الثالث، الأخذ بما فسره الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأنهم هم أعلم الناس بالوحي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأعلم الناس بالقرآن، لأنهم عايشوا الوحي وعايشوا تأويل القرآن، وكان القرآن ينزل وهم عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأصل الرابع وهو تفسير القرآن باللغة العربية، لأن القرآن أنزل بماذا؟ أنزل بلغة من؟ العرب. أنزله الله سبحانه وتعالى قرآنا عربيا بلغة العرب، والعرب لغتهم لغة واضحة ومفهومة، وقد جعل الله سبحانه وتعالى القرآن بلسان العرب تشريفا وتكريما لهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام: وإنه لذكر لك، إيش؟ ذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر لك أي رفعة، هذا القرآن يا محمد رفعة لك ولمن؟ ولقومك، وسوف تسألون عن هذا القرآن، تسألون عن القرآن. فالقرآن ينبغي لنا جميعا طلاب العلم أن نجعل لنا حظا وافرا من تفسيره. أنت طالب علم جئت تحفظ القرآن، لابد أن تتعلم معاني القرآن حتى تكون ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. فكلما ازداد علمك بتفسير القرآن وبعلوم القرآن وبعلوم القرآن ازدادت رفعتك عند الله وعند خلقه إذا أخلصت في ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ والقرآن حجة إيش؟ آه تحفظوا هذا الحديث، والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك، حجة لك عند الله سبحانه وتعالى، ويكون شاهد لك يوم القيامة على أنك حفظته وتدبرته وعملت بما فيه، عملت بما فيه، ولم تكن ممن هجر القرآن. لأنه للأسف الشديد كثير من المسلمين هاجروا القرآن، فمنهم من هاجر حفظه ما يبالي بحفظه، وإن حفظ حفظ بعض الآيات والسور لكنه ما حفظها كما أنزلت، ربما يعني ما أحسن قراءة الفاتحة التي هي تعتبر ركن من أركان الصلاة، من لم يحسن قراءتها القراءة الصحيحة تكون صلاته باطلة. بعضهم ربما ما يحفظ إلا بعض من آيات الفاتحة، وهذا يعني تقصير عظيم عند بعض المسلمين. فمنهم من هجر حفظه، ومنهم ولو حفظه هجر تلاوته، حفظ ونفعه الله لكنه هاجر ماذا؟ تلاوته. فإذا هاجر تلاوة القرآن سيأتي يوم الأيام ينسى القرآن، وهذا القسم الثاني من أقسام هجر ماذا؟ القرآن، هجر إيش؟ تلاوته. ومنهم من حفظه ويتلوه لكنه يهجر التدبر، وهذا القسم الثالث من أنواع الهجر للقرآن، لم يتدبر القرآن، يحفظ ويتلو لكنه ما يتدبر القرآن، وربما إذا قرأه يقرأه سريعا ولا يفهم معاني القرآن، وهذا أيضا هجر للقرآن، يدخل في قوله سبحانه وتعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقد ذكر هذه الأقسام الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إيش؟ الفوائد، بدائع الفوائد. أيضا الهجر الرابع وهو هجر الاستشفاء بالقرآن، الاستشفاء ماذا؟ بالقرآن، لم يستشفي بالقرآن، إن أصابه مرض أو وجع مباشرة إلى العلاجات والأعشاب والعقاقير الطبية وغير ذلك، ولم يلتجئ مباشرة إلى القرآن، بالرغم أن القرآن ما له؟ شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء من جميع الأدواء، ابدأ بالقرآن، تداوى بالقرآن. فكثير من طلاب العلم إذا أصيب بمرض مباشرة المستوصف حافظ القرآن، تدبر القرآن، ويتلو القرآن، لكن ما يستشفي بالقرآن مباشرة ولا يقرأ على نفسه القرآن. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الزاد قال مكثت في مكة 10 سنوات وكنت أمرض واستشفي بالفاتحة وشرب ماء زمزم وأجد لذلك تأثيرا عظيما بالفاتحة. وقصة ذاكم الرجل الذي لدغ فرقاه أبو سعيد رضي الله عنه بالفاتحة تشفاه الله سبحانه وتعالى. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتفل على نفسه ويقرأ المعوذات، دليل على أن القرآن شفاء، شفاء يقيني ما هو تجارب. لكن بعض الناس يقول لك أنا أقرأ على نفسي وكذا، هو يقرأ عن تجربة، يقول نجرب، وما هناك يقين، ما هناك يقين من الداخل. فلو أن هناك يقين وقوة يقين في القلب لجاء التأثير في الاستشفاء بالقرآن. فكلما قويت العزيمة وقوي اليقين في قلب العبد بأن القرآن هو شفاء واعتقد ذلك نفعه. لكن أما أنك تجعل القرآن تجارب، هذا يعني ما تزداد من الله إلا بعدا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن ولا يزيد الظالمين إيش إلا خسارة. الظالم ما يزيد القرآن إلا إيش إلا خسارة. الهجر الخامس هجر التحاكم إلى القرآن، يحفظ يتلو يقرأ لكن ما يرضى التحاكم إليه للقرآن، ما يتحاكم إلى القرآن ولا ينقاد للقرآن الكريم، وهذا على خطر عظيم. إذن أيها الأحبة، ينبغي لنا جميعا أن نهتم بهذا العلم العظيم بعلم التفسير، ونحن مقصرون، مقصرون ربما تمر علينا السنوات الكثيرة في طلب العلم، وبعضنا ما قرأ تفسير القرآن من أوله لآخره. ولو سألنا أنفسنا هل أحد منا قرأ تفسير السعدي أو تفسير ابن كثير من أوله إلى آخره، ربما القليل النادر. لماذا؟ في غفلة وعدم مبالاة، بالرغم أنه من أهم العلوم، من أهم العلوم، لأنه كما ذكرنا لكم شرف العلم بشرف من المعلوم، وهو علم القرآن، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله سبحانه وتعالى. فكلما أكثرت من قراءة القرآن وتدبر القرآن وتفسير القرآن، كلما انشرح صدرك وازددت إيمان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من جاء إلى المسجد فتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث من أعدادهم للإبل. يتعلم، وفي بعض الروايات في مسلم يقرأ في المسجد، كم لك من الأجر العظيم. فالله سبحانه وتعالى امتدح كتابه وسماه بالقرآن العظيم، وقال عنه سبحانه وتعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. هذا القرآن. وقال سبحانه وتعالى عن القرآن: سماه روح، روح. فهل هناك جسم بدون روح؟ فإذا كان جسم بدون روح فهو إيش؟ فهو إيش؟ ميت، صح؟ إذا انتزعت الروح من الجسم فهو ماذا يا أحمد؟ ميت. فكذلك من لم يكن عنده القرآن في قلبه القرآن فهو ميت كالبيت الخرب. قال الله في كتاب الكريم: وكذلك أوحينا إليك إيش؟ روحا إيش؟ من أمرنا. فسمى الله القرآن إيش؟ روح من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه ماذا؟ جعلناه إيش؟ نورا. فالقرآن ما له؟ نور. نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فسماه في هذه الآية روحا من أمرنا، وسماه ماذا؟ نورا، وسماه إيش؟ هداية. هداية، فالقرآن هداية، والقرآن روح، والقرآن وحي. وقال: قد جاءكم من الله إيش؟ نور، نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه إيش؟ سبل السلام، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا هو القرآن. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم إيش؟ موعظة من ربكم. ما هو الموعظة؟ القرآن. وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، للمؤمنين. أنت مؤمن فالقرآن رحمة وهداية لك، أما الظالم والفاسق الكافر فهو في خسارة. ثم قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير من الدنيا وما فيها. أنت الآن لما أن تأتي إلى المسجد وتتعلم تفسير آية وتحفظ آية وتتعلم آية، لو أعطيت الدنيا بأكملها ما تساوي شيئا بجانب هذه الآية، لكن لمن عرف قدر القرآن. وإلا بعض الناس يعظم الدنيا أعظم من تعظيمه للقرآن، أعظم من تعظيمه للقرآن. يعني مثلا الآن قل للناس تعالوا صلوا الفجر وقرأوا القرآن تحصل لكم أجر عظيم حسنات كثيرة، لكن لو قلت لهم في المسجد توزع الساعة الثالثة قبل الفجر بساعتين لكل من حضر كيس بر، كم سيأتون؟ سيوقظون الصغير والكبير والعجائز ربما ترى المسجد إلى الشارع ممتلئ كيس بر بس، ويأتي الأعرج والأعمى والأصم والصغير والكبير. ليش؟ لأنه شيء من حطام الدنيا، شيء من حطام الدنيا. لكن الآية هذه، الآية هذه خير مما لو أعطيت إيش أقول لك قاطرة كلها إيش بر، بل الدنيا كلها. لكن الناس هذه الأيام إيش ماذا يعملون؟ يؤمنون بالمحسوس الملموس، بغض أقول لك أعطيني حاجة أحسه، أما حاجة غيبية هذا الله أعلم أدري. المهم فهكذا بعض الناس ما يشتي إلا شيء محسوس ملموس، أما الأمور الغيبية عند الله هذا يقول لك الله أعلم نحصل الله من حصل. المهم هكذا بعض الناس. وأذكر قصة لأحد الزملاء، كنا سويا في طلب العلم في دار الحديث في معبر اثنين أخوة وفي دماج أيام شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، وكنا نرجع دعوة سويا إلى بلادنا وإلى بلادهم في بداية الطلب. فكان أحد الإخوة قد حفظ رياض الصالحين يكثر ما شاء الله، وكان يقيم محاضرات وآيات في مسجده، وأبوه يسمع المحاضرات وعن أبي هريرة وأخرجه البخاري ومسلم. المهم كان يذهب ويرجع يذهب، ليوم الأيام قال لابني يا ابني هذه الدراسة بتجيب لكم زلط في بعدها فلوس؟ قال يا أبا لا، جنة آخرة قرآن علم جنة. قال لا يا ابني، شوف أخرج اشتغل اطلب الله. أبو هريرة هذا قال والله ما يدي لك ريال، أبو هريرة هذا ما يدي لك ريال، لأنه كان يسمع عن أبي هريرة. أبا غير بدل، قال أبدا روح اشتغل ما ينفع، مش يزوجك، لا يزوجك أبو هريرة ولا شيء أكلك أبو هريرة. المهم فتشفعنا والأخ الثاني شفع لا ما عافية، قال اشتغل. سبحان الله أصر عليه وخرج يشتغل، وذاك الأخ يعني زميله استمر في طلب العلم، والآن يعتم مرجع ما شاء الله لأهل السنة ومؤلف ومحدث، وذاك لا زال يشتغل. فالشاهد بعض الناس ما يؤمن إلا بإيش؟ بماذا؟ بالمحسوس. أما بالأمور الغيبية وما عند الله بعضهم لا حول ولا قوة إلا بالله ما يريد هذه الأمور إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا هو القرآن رفع لك، رفع لك. الرسول ماذا قال؟ من جعل خير الناس؟ هذا سؤال لنا جميعا، من هو خيركم؟ من؟ من تعلم القرآن وعلمه. هذا من أصرح الأدلة على فضل تعلم تفسير القرآن، من أصرح الأدلة، من أصرح الأدلة على فضل تعلم إيش؟ تفسير القرآن. لأن الرسول قال خيركم من تعلم، ويدخل تحت كلمة تعلم، تعلم تجويده وتعلم حفظه وتعلم تفسيره، تعلم. لأن الرسول ما قال خيركم من حفظ القرآن أو من تلا القرآن، لكن قال من تعلم، لأن كلمة تعلم تدخل فيها التلاوة والقراءة والتعلم والتفسير وجميع علوم القرآن. خيركم من تعلم القرآن وكل وعلمه. حتى يعني الوسيلة التي تصل بها إلى تعلم القرآن تدخل تحت هذا الحديث، ومنها علم اللغة العربية، علم اللغة العربية، لأنك ما تفهم القرآن إلا باللغة العرب. والحمد لله قد يسر لنا بشيخ النحو وهو الشيخ سعيد النحوي الذي لقبه شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى بشيخ النحو، قد زارنا إلى هذه الدار وسيقيم لنا دروسا في البلاغة وفي النحو، فنحرص على أن نستغل وجوده، نستغل ماذا؟ وجوده في أوساطنا. طالب العلم يبتدأ بتعلم الأجرومية، يعني يتدرج في علم النحو، يتدرج في علم النحو، وإن شاء الله سيفتح لنا دروسا، وهو يعتذر اليوم عن درس النحو، هكذا يا شيخ السيد في الغد إن شاء الله، وإن شاء الله ترتب له الدروس في يعني على حسب رغبة الطلاب والإخوة على حسب المستويات، فهو فرصة سعيدة بين أيدينا وكنز ثمين ساقه الله إلينا، نستفيد جميعا منه، نستفيد جميعا منه. ففرصة للإنسان لطالب العلم أن يوجد في كل فن شيخ متخصص، متخصص طيب، فهذا يعني نعمة عظيمة. أنت شوف لما تذهب إلى الأطباء، يعني تذهب إلى الطبيب إيش؟ أنت عندك مرض، تذهب إلى مرض البطن، تذهب إلى من؟ إلى المختص الباطنية صح، ومرض الصدر إلى طبيب الصدر، والأعظام إلى العظم صح. لا، فهكذا التخصص في العلوم، فإن شاء الله نستفيد منه جميعا. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضلوا وحفظكم الله.